بسم الله الرحمن الرحيم. أخن يسأل أن فقط أشار من كلام الشافعي في مسألة التبديل، هل هناك حصل تحريف؟ نعم هناك حصل تحريف، والتحريف في تلك الكتب في التوراة كثير، لكن منها ما بقي وهو منسوخ، حتى يقولون منها ما حرف وبدل، وما لم يحرف ولم يبدل فهو منسوخ. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أزكي شيخنا عنا خيرا وباركنا في وقته وعلمه، واسألنا عنه كل خير ومكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود وصححه من حجان. ما هو حسن. قال الصنعاني رحمه الله: وهو قوله عنه أي أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود. كان كلمة وهو في هذا الموضع ما أدري ما معناها، إلا فقوله قال الصنعاني رحمه قوله عنه. رواه أبو داود وصححه ابن حبان لأنهم شفعاء، والشافع يبالغ في طلبها يريد قبول شفاعته فيه. وروى الطبراني أن ابن عمر كان إذا رأى جنازة قال: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانا وتسليما. ثم أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى جنازة فقال: الله أكبر، صدق الله ورسوله، هذا ما وعد الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانا وتسليما، تكتب له 20 حسنة. يعرفه ضعيفا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكو أي الجنازة والمراد بها الميت صالحة فخير، خبر مبتدأ محذوف أي فهو خير، ومثله شر من الآتي تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. نقل ابن خدام: ومن الأدلة على أن جنازة المؤمن تنعم وجنازة الكافر تعذب، فقبر المؤمن خير له وقبر الكافر شر له، هم الأدلة على عذاب القبر، هذا فيه إشارة إلى عذاب القبر. نقل ابن قدامة أن الأمر بالإسراع للند بلا خلاف بين العلماء، وسئل ابن حزم فقال بوجوبه والمراد به شدة المشي، وعلى ذلك حمله بعض السلف، وعند الشافعي والجمهور المراد بالإسراء ما فوق تجية المشي المعتاد، ويكره الإسراء الشديد. والحاصل أنه يستحب الإسراء بها، لكن بحيث إنه لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مسرة بالميت أو مشقة على الحامل والمشيع. وقال القرطبي: مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت أي الدفن، ولأن البقع ربما أدى إلى التباهي والاختيار. هذا بناء على أن المراد بقوله بالجنازة بحملها إلى قبرها، وقيل المراد الإسراء بتجهيزها، فهو أعم من الأول. قال النووي: وهذا باطل مردود بقوله في حديث تضعونه عن رقابكم، وتعقب بأن الحمل على الرقاب قد يعبر به عن المعاني، كما تقول: حمل فلان على رقبته ديونا، قال ويؤيده أن الكل لا يحملونه. قال المصنف بعد نقله في الفتح ويؤيده حديث ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره. أخرجه الطبراني بإسناد حسن. ولأبي داود مرفوعا لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله. كلاهما ضعيف. والحديث دليل على المبادرة بتجهيز الميت ودفنه وهذا في غير المفلوج ونحوه فإنه ينبغي التثبت في أمره. الإسراء، بسم الله الرحمن الرحيم، الإسراء المذكور في هذا الحديث لو أشار إلى حديث أبي بكر فإن فيه أن أبا بكر أدرك رضي الله عنه أدركهم وهم يمشون ببطء فأشار إليهم أن يسرعوا وقال لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنا لنكاد نرمل بها رملا. وهو الذي فسره الصنعاني هنا بأنه ما لا مفسدة فيه على الميت أو مشقة على الحامل المشيع. فإذا حصل جري وإرهاق وهكذا يكون الميت يرتفع وينزل على السرير فإن هذا خطأ. وإذا حصل تباطؤ في المشي وتماوت كما هو شأن النصارى فإن هذا خطأ، واللازم أن يمشى بها مشيا سريعا. قال الحافظ ابن حجر وعمر رضي الله وقوله الحديث دليل على المبادرة بتجهيز الميت ودفنه. نعم الحديث دليل على أنه لا ينبغي أن يؤخر فقيما إذا كان وضع في الثلاجات. في الحقيقة هذا خلاف الأولى، وضعه في الثلاجات ولكن هذه إجراءات حكومية لبعض الأمور، وإلا فهذا خلاف الأولى. وضعه في الثلاجة أشهر، بعضهم يضع في الثلاجة أشهر. وإضافة إلى ذلك أيضا تأخيره بعد أن يغسل وبعد أن يكفن من أجل أن يأتي بعض أوليائه اليوم أو اليومين أو نحو ذلك فيه نظر. فالإسراء به مطلوب في تجهيزه، والإسراء به مطلوب في دفنه، والإسراء به مطلوب في حمله وفي سائر شؤونه. في هذا الحديث المفلوج معناه أنه يتأنى في أمره بقي ما إذا تؤكد من أنه ميت بهذه الآلات الحديثة كالسماعات ونحوها. نعم فإنه يدفن، وإلا فيحصل من هذا أنه ربما يظنونه مات بسبب هذا المرض ثم لا يدرون إلا وقد بعد غسلوا وكفنوا وحملوا وكذا إلا وقد تنفس وتحرك. هذا قد ذكره مثل هذا يتأكد منه. وللموت علامات يعلمون يعرفونها بها مثل يعني انهجام الجانبين ومثل كذلك العينين ومنها يعرفون الناس يعرفون للموت علامات. قال الحافظ ابن حجر وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولمسلم حتى توضع في اللحد. وللبخاري أيضا من حديث أبي هريرة من سبع جنازة رواية مسلم فسر بما قبلها حتى تدفن، فمجرد وضعها في اللحد لا يكفي في ثبوت القيراطين. وللبخاري أيضا من حديث أبي هريرة من سبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرع من دفنها فإنه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل أحد. هو دليل على صلاة الجنائز في مصلى الجنائز أن هذا هو الأصل. وقوله من قوله وكان معها حتى يصلى عليها تبعها وكان معها حتى يصلى عليها، وأن الصلاة في المسجد على الجنائز إنما لحاجة وفي بعض الحالات وليس على إطلاق وهو خلاف الأصل. قال الصنعاني وعنه أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. وقيل صرح أبو عوانة بأن القائل وما القيراطان هو أبو هريرة. وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولمسلم أي من حديث أبي هريرة حتى يوضع في اللحد. وللبخاري أيضا من حديث أبي هريرة من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل أحد. يعني قوله من قول أبي هريرة يشير أنه مدرج لكنه متصل من هذه الروايات ما هو مدرج. كأنه يد السائل أو كأنه السائل. فاتفق على صدر الحديث ثم انفرد كل واحد منهما بلفظه. وهذا الحديث رواه 12 صحابية. قوله إيمانا واحتسابا قيد به لأنه لا بد منه، لأن ترتب الثواب على العمل يستدعي صدق النية، فيخرج من فعل ذلك على سبيل المكافأة المجردة أو على سبيل المحبة. المكافأة بمعنى أنه تبع جنازتنا وش معنا في موت الله نمشي معهم، والمحابة كأن يقول كأنه ما له نية لاتباع الجنازة، لكن يقول إذا ما تبعناهم سيطلبون حابيهم أو مجاملة أو مداراة أو ما إلى ذلك، لا لقصد الاحتساب. مثل هذا لا أجر، لا ينال هذا الأجر. ذكره المصنف في فتح وقوله في الوحد، ووقع في رواية النسائي فله قيراطان من الأجر كل واحد منهما أعظم من أحد، وفي رواية لمسلم أصغرهما في الوحد، وعند ابن عدي من رواية واهلة كتب له قيراطان من الأجر أخفهما في ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل أحد. والشهود الحضور، وظاهره الحضور معها من ابتداء الخروج بها. وقد ورد في لفظ مسلم من خرج مع جنازة من بيتها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من الأجر كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له قيراط. والروايات إذا رد بعضها إلى بعض تقضي بأنه لا يستحق الأجر المذكور إلا من صلى عليها ثم تبعها. إلا من تبعها ثم صلى عليها، هكذا سيكون الأصل، تبعها من مخرجها من البيت ثم صلى عليها ثم بقي عندها حتى تدفن. فالقيراط مشروط بمن تبعها ثم حتى صلى، والقيراطان مشروطان بمن تبعها حتى تدفن ويفرغ من دفنها، لا مجرد وضعها في النحل. نعم في النحل. الله عليه وسلم. وهذا. وقال المصنف رحمه الله: الذي يظهر لي أنه يحصل الأجر لمن صلى وإن لم يحدث، لأن ذلك وسيلة إلى الصلاة، لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من صلى وابتدع. كان نقله من فتح الباري. وقد أخرج سعيد بن منصور من حديث عروة عن زيد بن ثابت: إذا صليت على جنازة فقد قضيت ما عليه. أخرجه من أبي شيبة بلفظ: إذا صليتم، وزاد في آخره: فخلوا بينها وبين أهلها. ومعناه قد قضيت حق الميت، وإن جدت الاتباع فلك زيادة أجر. وعلق البخاري قول حميد بن هلال: ما علمنا على الجنازة إذنا، ولكن من صلى ورجع فله قيراط. معنى إذن البخاري يريد يرد على ما جاء في سيئتين حديث أبي هريرة عند عبد الرزاق من طريق عمرو بن شعيب عن أبي هريرة، وعمرو بن شعيب لم نرى له إثبات سماع من أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أن أبا هريرة قال: أميران وليس بأمير الرجل يكون مع الجنازة يصلي فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها. فرد الإمام البخاري بهذا المعلق: ما علمنا على الجنازة إذن، ولكن من صلى ورجع فله قيراط. هكذا بين الحافظ، مع أن هذا الحديث الذي قرأناه سيأتي فيه قطع الأثر. وأما حديث أبي هريرة: أميران وليس أميرين، الرجل يكون مع الجنازة يصلي عليها فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها، أخرجه عبد الرزاق، فإنه حديث منقطع موقوف، وقد رويت في معناه أحاديث مرفوعة كلها ضعيفة. وعلى هذا ما دامت لن تصح فليس لازم عليه أن ينتظر، فله أن يأخذ القيراط إن يسر الله له ذلك وينصرف، وله أن يبقى للثاني. ولما كان وزن الأعمال في الآخرة ليس لنا طريق إلى معرفة حقيقته ولا يعلمه إلا الله، ولم يكن تعريفنا لذلك إلا بتشبيهه بما نعرفه من أحوال المقادير، شبه قدر الأجر الحاصل من ذلك بالقيراط ليبرز لنا المعقول في صورة المحسوس. ولما كان القيراط حقير القدر بالنسبة إلى ما نعرفه في الدنيا، نبه على معرفة قدره بأنه فأحد الجبل المعروف بمدينة. وقوله حتى تدفن ظاهر في وقوع مطلق الدفن، وإلا لم يفرغ منه كله. ولفظ حتى توضع في اللحد كذلك، وفي الرواية الأخرى لمسلم حتى يفرق من دفنها، ففيها بيان لما في غيرها. يعني هذه الرواية الأخيرة تفسر سائر الروايات التي فيها حتى تضع في اللحد أو حتى تدفن، أن المقصود حتى يفرغ من دفنها، وبقاء الناس حتى يفرغ من دفنها فيه فائدة، أي عند الاحتياج لدفنه فإن له حقا على المسلمين الأحياء، وإن لم يكن للآخر الاحتياج يكون هذا انتظار حتى يفرغ منها وحتى يعني ماذا يتأكد من دفنها. والحديث ترغيب في حضور الميت والصلاة عليه ودفنه، وفيه دلالة على عدم فضل الله وتكريمه للميت وإكرامه بجديد الإثابة لمن أحسن إليه بعد موته. صحيح. تنبيه في حمل الجنازة، أخرج البيهقي في السنن الكبرى بسنده إلى عبد الله بن مسعود أنه قال: إذا تبع أحدكم الجنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربعة ثم يتطوع بعده أو يدع، فإنه من السنة. ثابت أنه هذه سنة ثابتة. وأخرج من سنده أن عثمان بن عفان حمل بين العمودين سرير أمه فلم يفارقه حتى وضعه. يعني لا يلزم أن يتنقل من مكان إلى مكان، ولكن الحمل ثابت، المسابقة الحمل فيه خير كثير، وماذا وتعاون البر والتقوى فعل الخير لعلكم تفلحون، وعمومات كثيرة. وأخرج أيضا أن أبا هريرة رضي الله عنه حمل بين عمودي سرير سعد بن أبي وقاص. حمل. وأخرج أيضا أن أبا هريرة رضي الله عنه حمل بين عمودي سرير سعد بن أبي وقاص. وأخرج أيضا أن ابن الزبير حمل بين عمودي سرير مسر بن مخرمة. وأخرج أيضا من حديث يوسف بن ماهك قال: شهدت جنازة رافع بن خديج وفيها ابن عمر وابن عباس، فانطلق ابن عمر حتى أخذ المقدم السرير بين القائمتين فوضعه على ظهره ثم مشى به، انتهى. لم ننبه على ما أخرجه ابن منصور ابن أبي شيبة: إذا صليت على جنازة فقد قضيت ما عليك، وهو من طريق عند ابن أبي شيبة وعند ابن منصور أيضا، من طريق عروة ابن الزبير عن زيد بن ثابت، وعروة لم يسمع من زيد بن ثابت كما في تحت التحصيل، قال: لم يثبت له لقاء. إلى هنا. فكانت يقطعون الحبر على هل إذا أني وصل الحبر